بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فوقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: والوارثون من الرجال 10 أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن عان. هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في تعداد من يرث من الرجال، وسيذكر بابا أو أنه مندرج في هذا الباب من يرث من النساء. والوارث من الرجال أو من النساء نوعان: وارث مجمع على توريثه، ووارث مختلف في توريثه. والناظم اعتاد كما هو الشأن أن يذكر ما أجمع عليه العلماء، كما ذكر في الأسباب: أسباب ميراث الورث 3، كل يفيد ربه الوراث، هذا ما أجمع عليه أهل العلم. وكذلك: ويمنع الشخص من الميراث 1 من علل 3، هذا ما أجمع عليه أهل العلم. وهنا الوارثون من الرجال 10 على جهة الاختصار، و15 على جهة التفصيل. وهل هذا فقط؟ لا، لأنه كما سيأتي أن الحنابلة يرون توريث ذوي الأرحام، وهذا مما اختلف فيه العلماء، رباب المذاهب 3 يخالفون، والحنابلة يورثون ذوي الأرحام. إذن والوارثون من الرجال 10 أسماؤهم، وهذه كليات لأنه سيذكر بعض الأشياء ويندرج تحتها 2 أو 3، كقوله: والأخ والعم وابن العم من أبيه، والأخ من أي الجهات كان، هذه أسماء كلية فيندرج تحتها فرد أو فردان. معروفة مشتهرة يعني عند الفرضيين. الابن هذا الأصل الأول، الابن وهو مجمع عليه، وكذلك جاء النص فيه: يوصيكم الله في أولادكم. وابن الابن هذا الثاني، وأظهر في موضع الإضمار للوزن، والأصل أن يقول الابن وابنه، يأتي بالضمير، ولكن قال وابن الابن، هو ابنه ابن السابق، ولكنه أظهر في مقام الإضمار من أجل الوزن. وابن الابن بدر مهما نزل بدرجة أو درجات، مهما نزل، قلنا مهما هذه إما أنها تكون ظرف زمانية ظرفية، وإما أنها مفعول مطلق، وإما أنها شرطية، كلها جائز، والأظهر أنها شرطية، حينئذ لابد من تقدير جواب الشرط. مهما نزل فهو وارث بدرجة أو درجات. وذكرنا أن الفرضيين قد جروا على تشبيه عمود النسب بشيء المدلي من علو إلى سفل، على ما ذكرناه سابقا من كلام البيجوري وغيره. مهما نزل يعني بدرجة أو 2 فأكثر بمحض الذكور، لابد أن يكون نازلا بمحض الذكور، يعني لا يوجد بين هذين الذكرين أنثى بمحض الذكور، يعني الذكور المحض الخلص، ليس بينهم أنثى. فخرج بذلك ابن بنت الابن ونحوه، من كل من في نسبه أو نسبته للميت أنثى. ابن بنت الابن نقول هنا بينهما أنثى، حينئذ لا يكون وارثا ولا يكون من أصحاب الإرث. الابن وابن الابن مهما نزل هذان 2، والأب هذا الثالث الذي يرث، وهو محل إجماع، ولقوله تعالى: وورثه أبواه، جاء النص وأجمع أهل العلم على أن الأب يرث. وهنا قدم الابن على الأب، والابن وابن الابن، ثم قال الأب، قدم الابن على الأب. وإنما قدم ذكر الابن على الأب لقوته، لقوة الابن، الابن في باب المواريث أقوى من الأب، ولأن الابن فرع الميت، والأب أصله، واتصال الفرع بأصله أظهر من اتصال الأصل بفرعه، يعني كون الابن وأبيه أيهما أكثر اتصالا بالميت، هذا ابنه وهذا أبوه، هذا جزء منه، الابن جزء منه، وهذا الميت جزء من أبيه، أيهما أولى وأقرب حيث الجزئية؟ لا شك أن الابن أقرب إلى الميت لأنه جزء منه، ولهذا حجب الابن الأب من التعصيب ورده إلى الفرض، سيأتي هذا في محله. إذن قدم الابن على الأب هنا لقوته، والجد له، الجد هذا كذلك يرث بالنص والإجماع، لم يرث في القرآن، إلا أنه قد يقال بأنه ورد من حيث شمول الأب له، لفظ الأب يعني لتناول أو دخوله في لفظ الأب. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في السنة الصحيحة أنه أعطاه ورثه، ورث الجد. والجد له، له الضمير هنا يحتمل أنه عائد على الميت المعلوم من السياق، ويحتمل أنه عائد على الأب، على الأب. اختار الشارح هنا شنشوري عوده على الأب لوجهين، أحدهما أن فيه عودة الضمير إلى مذكور في اللفظ، وأما إذا عدناه على الميت هذا ليس مذكورا في اللفظ، وإنما هو مفهوم من السياق. ولا شك أن المذكور الملفوظ به أولى بعود الضمير من ذاك الذي يفهم من السياق، وهذا أمر واضح. الثاني أنه لو عاد للميت لم يخرج به الجد أبو الأم، وهذا غير وارث بالإجماع، والجد له للميت، الجد له للميت، جد الميت دخل فيه ماذا؟ أبو الأم، وهذا قد يسمى جدا ولكنه ليس بوارث بالإجماع، حينئذ وقعنا في إشكال. لو عاد للميت لم يخرج به الجد أبو الأم، إلا أن يقال الجد أبو الأم ليس جدا حقيقة، ليس جدا حقيقة، وحينئذ أل في الجد تكون للعهد، فيخرج به الجد من الأم فلا يرث. إذا قيل بأنه لا يسمى جدا حقيقة، حينئذ إذا أطلق لفظ الجد هنا إنما ينصرف إلى الجد الذي يكون من جهة الأب، فلا يدخل فيه الجد من جهة الأم. إذن والجد له ضمير هنا يحتمل أن يكون عائدا على الأب، ويحتمل أنه عائد على الميت. لو أعدناه على الميت حينئذ يرد إشكال، وهو دخول الجد من جهة الأم، ويمكن إخراجه بماذا؟ بأن يجعل أل في العهد هنا للجد الحقيقي، والجد لأم لا يسمى جدا حقيقيا، حينئذ خرج، لكن هذا يحتاج إلى تنصيص. والرابع الجد له، جد له، فعاده هنا شارح على الأب لما ذكرناه سابقا، وجعل اللام في له بمعنى منه، جد له يعني منه على حذف مضاف يعني من جهته، من جهته. والجد من جهة الأب، والجد له أي من جهة الأب، جد له أي من جهة الأب، حينئذ خرج الجد من جهة الأم يعني المنتهي للميت من جهة الأم، فيشمل حينئذ أباها وأبا أبيها، من جهة الأم أباها وأبا أبيها، هذان نوعان خرجا من قوله له. وإن علا والأب والجد له يعني للأب الذي من جهته، خرج به الجد من جهة الأم. وإن علا بمحض الذكور، وإن علا بمحض الذكور، على الضمير يعود على ماذا هنا؟ على الجد. وإن على الجد بمحض الذكور، هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، يكثر عند الفرضيين بمحض الذكور يعني المحض الشيء الخالص، أي الذكور المحض يعني الخلص، يعني الخالصين من وجود أنثى بين ذكرين، كأبي أبي أب وأبيه وهكذا. وخرج بذلك كل جد أدلى بأنثى. وإن علا بمحض الذكور، وإن علا بمحض الذكور، خرج بذلك كل جد أدلى بأنثى، أي من جهة الأب كأبي أم الأب، أبي أم الأب، بينهما أبوان، بينهما أنثى، حينئذ لا يكون وارثا، لأنه أدلى بماذا؟ أدلى بأنثى. وإن ورثت يعني سواء ورثت تلك الأنثى أم لا، وإن ورثت يعني سواء أدلى هذا الجد بأنثى وارثة أم لا مطلقا. لماذا؟ لوجود العلة أو انتفاء الشرط، وهو أن يكون بمحض الذكور، فإن لم يكن كذلك حينئذ انتفى الشرط، وسواء كان الواسطة الأنثى بين هذا الجد الذي سقط بوجود الأنثى، سواء كانت هذه الأنثى وارثة أم لا، فالحكم واحد. فالأولى يعني التي ترث نحو أبي أم الأب، فإن الأنثى التي أدلت بها ترث، أم الأب ترث أو لا؟ أم الأب ترث، وهنا أدلى بها أبو أم الأب، حينئذ أدلى بجدة وارثة، بجدة وارثة. والثانية التي لا ترث كما في أبي أمي أبي أم الأب سلسلة، هذه أدلت بذات رحم، برحم، لأنها من ذوات الأرحام، أو هو أدلى بذات رحم. فإن الأنثى التي أدلى بها لا ترث لكونها أدلت بذكر بين أنثيين، أبو أمي أبي أم الأب، كم هذا؟ أب أم أبي أم الأب، نقول أدلى ذكر بين أو أنثى، نعم أدلت بذكر بين أنثيين، عندنا أنثيان هنا وذكر بينهما، حينئذ يكون من ذوي الأرحام. وإن علا، إذن عرفنا قوله وإن علا يعني بمحض الذكور، والضمير يعود على الجد. حينئذ ذكر في هذا البيت أربعة، الابن وابن الابن والأب والجد، هذه أربعة من عشرة، أربعة من عشرة. والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، خامس الأخ، والأخ معلوم أخون أصله، حذفت اللام اعتباطا، وهو خبر لمبتدأ محذوف، ولا يصح أن يجعل الأخ هنا مبتدأ وجملة قد أنزل الله به القرآن خبرا، لأنه تحصيل حاصل، لأن هذه المذكورات كلها من الأمور المجمع عليها والمنصوص عليها في القرآن، حينئذ إذا جعل خبرا عنه عن الأخ صار من تحصيل حاصل، وإنما يجعل خبرا لمبتدأ محذوف. والأخ يعني والخامس الأخ، الخامس الأخ من أي الجهات كان، الألف هذه لي للإطلاق، الألف لي للإطلاق، وقول من أي الجهات هذا فيه تعميم، فيه إطلاق لمعنى الأخ، لأن الأخ يصدق على ماذا؟ على ثلاثة أنواع، أخ من جهة الأب فقط، وأخ من جهة الأم فقط وهو الأخ لأم، والأخ من الجهتين، هذه ثلاثة أنواع، ويسمى الأخ الشقيق. إذن يشمل هذا اللفظ الأخ، الأخ لأب والأخ لأم والأخ الشقيق، إذن ثلاثة تحت شخص واحد، ولذلك قيل هذا لفظ كلي، أسماؤهم معروفة مشتهرة، أي أسماء كلية يطلق ويدخل تحت بعضها أفراد. والأخ من أي الجهات، جمع جهة وهي الجانب والناحية، ويقال فعلت كذا على جهة كذا أي على نحوه وقصده. قد أنزل الله به القرآن، قرآن نص، الألف هذه لي للإطلاق، قد للتحقيق، والجملة هنا ساقها مساق التعليل، يعني لماذا ورث؟ لأن الله تعالى قد أنزل فيه القرآن، به الباء هنا بمعنى فيه، أو تكون الباء للملابسة، والقرآن هذا مفعول به، والألف هذه لي للإطلاق. إذن الخامس الأخ على جهة التعميم، وأما إذا جي على جهة التفصيل فيعد هنا هذا البيت بثلاثة، أخ لأب وأخ لأم وأخ شقيق. وسمي شقيقا لمشاركته في شقي النسب، فكأنه من شقى من شيء واحد. قال تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، هذه أجمع أهل العلم على أن المراد بها الإخوة أو الأخ لأم بالإجماع، جمعا بينها وبين الآية الأخرى، وهي قوله وهو يرثها، وهو أي الأخ لأبوين أو لأب، الأخ لأبوين الشقيق أو لأب، لأنهم أجمعوا على أن هذه الآية فيهما. إذن سيأتي تفصيل هذا في ذكر الآيات، أن الأخ المراد في الآية الأولى وله أخ أو أخت، أخ يعني لأم، ولذلك قرئ به في الشاذ. وأما الأخوين أو الأخ للأبوين وهو الشقيق، والأخ لأب فدل عليه قوله وهو يرثها، وهو الضمير يعود إلى الأخ لأبوين أو لأب، وهذا محل إجماع. إذن والأخ من أي الجهات كان، أي الوارث الخامس الأخ مطلقا، قد أنزل الله، قد للتحقيق وساقه مساق التعليل، قد أنزل الله به القرآن، فإن القرآن نزل بتوريثه مطلقا، وإن اختلف القدر الموروث باختلاف جهاته، يعني ليس على جهة واحدة من حيث الإرث، وإنما جاء القرآن بتوريثهم، ثم ما مقدار توريثهم هذا يختلف من محل إلى محل آخر. وابن الأخ المدلي إليه بالأب، فاسمع مقالا ليس بالمكذبين. وابن الأخ، عرفنا الأخ وارث، وابنه وابنه، إذن أضمر في مقام أو أظهر في مقام الإضمار، أظهر في مقام الإضمار، لأنه قال والأخ وابنه، أي ابن الأخ، ابنه يعني ابن الأخ، ولكنه قيده هنا قال المدلي إليه بالأبي، مدلي إليه بالأبي احترازا من ابن الأخ لأم، فإنه من ذوي الأرحام، من ذوي الأرحام. وأما ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب فهو من الورثة، فهو من الورثة، وإن كان لا يرث به بالفرض إنما يرث بالتعصيب كما سيأتي. إذن السادس ابن الأخ، ابن الأخ المدلي، المدلي هذه صفة لي ها لابن أو للأخ، للأخ، لأنه أراد الاحتراز من الأخ لأم. ابنه ليس بوارث، احترز به بقوله المدلي إليه بالأبي، إليه الضمير يعود إلى الميت المعلوم من المقام. وابن الأخ المدلي أدلى الدلو وبها أرسلها في البئر ليملأها، وفلان يعني أدلى بحجته أحضرها واحتج بها، وفلان برحمه توسل بها وتشفع. إذن المدلي هذا اسم فاعل من أدلى، يدلي فهو مدلي، وأثبت الياء لوجود أل هنا، أي المنتسب إليه، جار ومجرور متعلق بقوله المدلي لأنه اسم فاعل، بالأبي هذا كذلك متعلق بقوله المدلي، متعلق بقوله المدلي بالأبي وحده وهو ابن الأخ للأب، أو مع الإدلاء بالأم أيضا يعني من الجهتين، وهو ابن الأخ من الأبوين، وهو ابن الأخ من الأبوين يعني الأخ ابن الأخ الشقيق، وخرج بذلك المدلي بالأم وحدها وهو ابن الأخ من الأم، فليس من الورثة وإنما هو من ذوي الأرحام. وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، إذن ابن الأخ هذا صار اسما كليا لأنه دخل تحته اثنان، وهذا المراد بقوله أسماؤهم معروفة مشتركة، أي من حيث كونها كليات، من حيث كونها كليات، ولذلك قال هناك والابن وابن الابن مهما نزل، ابن الابن يدخل تحته ما لا ينحصر، لأنه مهما نزل يعني وإن نزل إلى مئة يعني قد ينطوي تحت هذا اللقب ما لا ينحصر من الأفراد، ولذلك صار كليا. فاسمع، إذا عرفت ما ذكرته لك فاسمع، فهذه فصيحة، فاسمع سماع تدبر وتفهم وإذعان، فاسمع سماع تدبر وهو تأمل للمعاني، وتفهم إدراك للمعاني، وإذعان وهو رضا قلبي بها، يعني ليكن قلبك حاضرا مع السماع، ليكن قلبك حاضرا مع السماع، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني شهيد بقلبه. وأما السماع المجرد الذي لا يكون معه تدبر للمعاني حتى في العلم ليس في القرآن فحسب، هذا فائدته قليلة. فاسمع مقالا، هذا مصدر ميمي، مصدر ميمي أي قولا صادقا، ليس هذا المقال بالمكذب، ليس بالمكذب، لماذا؟ لأنه مجمع عليه، ليس بالمكذب يعني لا يدخله الكذب، لا من حيث ذاته وإنما من حيث ما يعرض له، لأن القرآن مثلا قلنا خبر وهو يحتمل الصدق والكذب لذاته، أما من حيث نسبته إلى الله عز وجل لا يحتمل إلا الصدق، كذلك الإجماع لا يحتمل إلا الصدق، كذلك الخبر المتواتر لا يحتمل إلا الصدق. فاسمع مقالا ليس بالمكذب، ليس بالمكذب لأنه مجمع عليه. وأما قول الشارح لوروده في القرآن العظيم هذا فيه نظر، لأن توريث ابن الأخ لم يرد في القرآن وإنما جاء في السنة، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، هذا نص في توريث ابن الأخ. والعم وابن العم من أبيه، والعم عم من؟ عم الميت. هنا إذا أطلق حينئذ النسب ينصرف إلى الميت، لأننا مع الأموات نورث من؟ نورث الأحياء بتركة الأموات. فالأصل وجود الميت، كل من ذكر من الأقارب فالأصل أن يكون منسوبا إلى الميت، سواء نص عليه أم لا، نص عليها أم لا. ولذلك قالوا هنا في باب الفرائض: إن أطلقت النسبة عم خال إلى آخره فهي إلى الميت، فإن أريد غيره صرح به. هذا الصلاح العرفي عند الفرضيين، إذا أطلقوا النسبة يعني كما قال هنا العم، ما قال للميت عم الميت، وإنما أطلق قال العم وابن العم، ابن العم ابن عم من الميت، إذا أطلق النسبة حينئذ لا تنصرف إلا إلى الميت، فإذا أريد غيره حينئذ لابد من التصريح بذلك، لأنه مخالف لما وضع عليه الفن من أصلهم. والعم أي السابع للحديث السابق: ألحق الفرائض بأهلها وما بقي فلأولى رجل ذكر. تعصيب إنما يكون ماذا؟ يكون دليله هذا النص، كل من ورث بالتعصيب فهذا نصه. وأما العم فلا يرث بالفرض، وابن العم لا يرث بالفرض، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب لا يرثان بالفرض، وإنما ورثهم بالتعصيب، ولم يرد في القرآن نصا في ذلك. وإن جاءت إشارة: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا مع أصحاب الفروض. وأما التعصيب الخالص الذي لا يرث إلا بالتعصيب، هذا الظاهر لم يرد في القرآن. والعم إذن هذا السابع. وابن العم وضع الظاهر موضع المضمن للوزن، وابنه يعني ابن العم، قال من أبيه يعني من أبي الميت، ضمير يعود على الميت وهو معلوم من المقام من السياق، من أبيه، وهذا راجع لهما معا. والعم من أبيه وابن العم من أبيه وحده أو مع أمه، لأن الأعمام ثلاثة: عم لأم، عم لأب، عم شقيق. والذي يرث معنا هنا العم من الأب، سواء كان من الأب وحده وهو العم لأبيه من أبيه، أو من الجهتين وهو العم الشقيق. وأما الذي يكون من جهة أمه فهذا لا يكون من الورثة يعني هنا، وإنما يرث من جهة كونه من ذوي الأرحام. من أبيه أي الميت، والمراد عم الميت أخو أبيه وهو شقيقه، وعمه أخو أبيه لأبيه، وابناهما، وخرج بذلك العم للأم وبنوه. إذن قوله والعم من أبيه يشمل العم لأب والعم الشقيق، وأما العم لأم فهذا من ذوي الأرحام لا من الورثة هنا. وابن العم كذلك يشمل ابن العم لأبيه وابن العم الشقيق، وأما ابن العم لأم فهذا لا يكون من الورثة. ولذا قال من أبيه فهو قيد فيهما، وأخره لذلك، يعني لم يقل والعم من أبيه وابن العم، لأنه لو أراد ذلك، لو فعل ذلك لاحتاج إلى قيد أن يكرره مرة أخرى، وإنما جمع أولا ثم قيد، والقيد راجع لهما، قيد راجع لهما. إذن والعم هذا السابع، والثامن ابن العم من أبيه أي أبي الميت. فاشكر، الفاء للتفريع، فاشكر يعني تشكر من؟ قال لذي الإيجاز يعني لصاحب الإيجاز. من هو صاحب الإيجاز؟ هو المصنف نفسه، يعني أوجزت لك إيجازا ونبهتك تنبيها قد لا تجده في غير هذا الموضع بعبارة واضحة بينة، ويحتاج حينئذ إلى الشكر، ويكون الشكر بالدعاء وبالذكر الجميل رحمه الله تعالى رحمة واسعة. لذي يعني لصاحب، فذي هنا بمعنى صاحب، من ذاك ذو إن صحبة أبانا. لذي الإيجاز ذي مضاف الإيجاز مضاف إليه، وهو مصدر أوجز يوجز إيجازا أوجز، والمراد بالإيجاز الاختصار. لذي الإيجاز والتنبيه معطوف على قوله الإيجاز يعني صاحب التنبيه وهو الإيقاظ، فإنه ينبهك على هؤلاء الورثة بعبارة مختصرة واضحة بينة. إذن ذكر في هذا البيت اثنين من حيث الجملة، وأربعة من حيث التفصيل. والزوج والمعتق ذو الولاء، ذكر في هذا البيت اثنين: زوج، وهذا مجمع عليه وهو التاسع، الزوج معلوم، وأجمعوا عليه أهل العلم، وجاء النص فيه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، يعني زوجاتكم، ولكم أنتم، هذا خطاب لي للزوج، ولكم نصف ما ترك أزواجكم أي زوجاتكم، والزوج والعاشر والأخير المعتق. وعرفنا ما المراد به بالمعتق: إنما الولاء لمن أعتقه، لمن أعتقه ذو الولاء يعني صاحب الولاء. المعتق ذو الولاء، فرق بينهما. المعتق في الأصل هو الذي باشر العتق، سيد. ذو الولاء هذا ليس مختصا بالمباشر، وإنما يكون من باشر ولعصبته المتعصبون بأنفسهم. ولذلك لما كان اللفظ موهما قال المعتق بأن يكون الوارث هو المعتق نفسه السيد، أما عصبته متعصبون بأنفسهم لا يرثون، حينئذ رفع هذا الوهم بقوله ذو الولاء يعني صاحب الولاء. إذن صاحب الولاء أعم من قوله المعتق، وعليه يكون قوله المعتق ليس قيدا، ليس قيدا، وإنما ذكره ابتداء ثم وصفه بما ذكره بعده. إذن المعتق هذا هو العاشر. ولما كان المراد به المعتق حقيقة وعصابته حكما وصفه بقوله ذو الولاء يعني صاحب الولاء، من المعتق نفسه وهو الذي باشر وهو السيد وعصابته المتعصبين بأنفسهم، حينئذ قوله المعتق في النظم هذا ليس قيدا، وقوله ذو الولاء دفع به ما يتوهم من أنه قاصر على من باشر العتق، وليس الأمر كذلك. فجملة الذكور هؤلاء، فجملة الذكور هؤلاء، فهذه إما فصيحة وإما عاطفة، يحتمل هذا ويحتمل ذاك. فجملة الذكور، قالوا جمل الشيء جملا، جمعه عن تفرق، جمل الشيء جملا جمعه عن تفرق. ومثله أجمل الشيء، يعني يكون جمل وأجمل، مثل كرم وأكرم. والجملة جماعة الشيء، ويقال أخذ الشيء جملة وباعه جملة، يعني متجمعا لا متفرقا. لذلك الناس يقوم بيع بالجملة، يعني مجتمع لا متفرق. فجملة الذكور، الذكور هذا تخصيص لما سبق كما ذكرناه، باب الوارثين من الرجال. ما المراد بالرجل البالغ؟ لا، وإنما المراد به الذكر، وهذا يعتبر تخصيصا أو تقييدا لما سبق، فهو إيضاح. فجملة الذكور هؤلاء أي المذكورين في كلامه، هؤلاء المشار إليه من قوله الابن وابن الابن إلى قوله والمعتق ذو الولاء، هذا المشار إليه بقوله هؤلاء أي المذكورين في كلامه، وهم على سبيل الاختصار عشرة، على سبيل الاختصار بمعنى أن بعضهم يندرج في بعض، كقولك الأخ يندرج فيه ثلاثة، العم يندرج فيه اثنان، ابن العم يندرج فيه أو تحته اثنان، وهي على سبيل الاختصار عشرة، اثنان من أسفل النسب وهما الابن وابنه، الابن وابنه، واثنان من أعلى النسب الأب وأبوه جده، هذا كم؟ هذا أربعة. وأربعة من الحواشي، الأخ وابنه والعم وابنه على جهة الإجمال، واثنان أجنبيان وهما الزوج والمعتق، الزوج والمعتق، هذا حصر جيد. اثنان من أسفل النسب وهما الابن وابنه، واثنان من أعلى النسب وهما الأب وأبوه أربعة، وأربعة من الحواشي الأخ وابنه والعم وابنه أربعة، وأربعة ثمان، واثنان أجنبيان هذه عشرة، الزوج والمعتق. إذا اجتمع كل الذكور كلهم اجتمعوا، هلك هالك، واجتمع كل الذكور ورث منهم ثلاثة: الابن والأب والزوج، الابن والأب والزوج، وتكون مسألتهم من ثنتي عشر، للأب السدس اثنان، وللزوج الربع ثلاثة، وللابن الباقي وهو سبعة. إذن إذا اجتمع هؤلاء العشرة على جهة الإجمال ورث منهم ثلاثة: الابن والأب والزوج. وأما بالبسط فخمسة عشر، بالبسط يعني دون اختصار، بالتنصيص على كل فرد يعني ترجع إلى ما ذكرناه سابقا فتضيفه، بدلا من أن تقول الأخ وتسكت تقول الأخ الشقيق والأخ لأب والأخ لأم وابن والعم لأبيه والعم الشقيق وابن إلى آخره، تذكرها بالبسط. فهي 15: الابن وابنه وإن نزل، والأب والجد أبوه وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ للأب، والأخ للأم، ذكر الإخوة على جهة التفصيل، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب، وأسقط ابن الأخ لأم لأنه ليس بوارث، والعم الشقيق والعم للأب، أما العم لأم فليس بوارث، وابن العم الشقيق وابن العم للأب، والزوج وذو الولاء. ومن عدا هؤلاء لا نقول بأنهم ليسوا بورثة، وإنما فيهم خلاف، وهم ذوو الأرحام، كل هؤلاء، كل ما عدا هؤلاء فمن ذوي الأرحام، حينئذ هل يرثون أم لا؟ مسألة خلافية بين الأئمة والحنابل على توريثهم، المذهب على توريث. كابن البنت، الابن وابن الابن، إذن ابن البنت ليس بوارث، وأبي الأم، وابن الأخ للأم والعم للأم وابنه والخال ونحوهم، هذا هؤلاء كلهم من ذوي الأرحام، قد يرثون ولكن على تفصيل يأتي في محله. ثم قال: والوارثات من النساء 7. لما أنهى الكلام على الذكور المجمع على إرثهم شرع بذكر النساء المجمع على إرثهن، وسواء قلنا التبويب مذكور أو لا، باب الوارثين من الرجال أي ومن النساء، ومن النساء، وبعضهم يرى أن ثم ترجمة زائدة. والوارثات من النساء 7 على جهة الإجمال والاختصار، فالقول هنا كالقول هناك، إما أن يعد نقول الوارثات نوعان: أولا نوع مجمع على توريثهن، ونوع مختلف في توريثهن. المجمع هو الذي ذكره المصنف إجمالا هنا 7، وبالبسط وعدم الاختصار يصلنا إلى 10. والوارثات هذا مبتدأ، وقوله 7 خبر المبتدأ، خبر المبتدأ. والوارثات من النساء، من النساء هذا بيان لقول الوارثات وليس بيان للاحتراز، لأن الوارثات جمعنا السالم فينصرف إلى النساء، هذا الأصل. والوارثات من النساء، من النساء، النساء اسم جمع لا واحد له من لفظه، والمراد 7 إجماعا بالاختصار، إجماعا. لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، لم يعطي الشرع أنثى غيرهن، لم يعطي الشرع هذا فاعل، وأنثى مفعول به، وغيرهن صفة أو حال، صفة الأنثى أو حال. لم يعطي، يعطي هذا مبني لي للفاعل، والشرع أي ذو الشرع على حذف مضاف، فهو على تقدير مضاف، أو أن الشرع بمعنى الشارع، شرع شرع يعني مصدر بمعنى اسم الفاعل. وأنثى، الأنثى خلاف الذكر من كل شيء، جمعه إناث، جمعه إناث أو معلوم. وغيرهن صفة لأنثى أو حال منها، حال من أنثى، وأنثى صاحب الحال. هل يصح مجيء الحال من النكرة؟ أنثى نكرة، نعم، هنا لكونه وقع في سياق النفي حينئذ يعم، لأن النكرة في سياق النفي تعم، وإذا عمت النكرة حينئذ صح مجيء الحال منها. إذن سوغ مجيء صاحب الحال هنا كونه نكرة في سياق النفي، في سياق النفي. قوله لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، قال الشارح أي عطاء مجمعا عليه، عطاء مجمعا عليه، لأن ثم عطاء مختلف فيه، هناك عطاء مختلف فيه، وهو النساء إذا كن من ذوات الأرحام، قول هنا كالقول هناك، سواء كان ذوي الأرحام، سواء كان ذوي الأرحام ذكورا أو إناثا الخلاف واحد، من ورث الذكور ورث الإناث، والعكس بالعكس، وليس بينهم فصل. إذن قوله لم يعطي يعني عطاء مجمعا عليه لا عطاء مختلفا فيه، فإن الشرع أعطى ذوات الأرحام، فإن الشرع أعطى ذوات الأرحام. هذا التقرير على المذهب، كما ذكرنا سابقا نحاول نجعل المتن حنبليا، إذن لم يعطي نقيده عطاء مجمعا عليه، وأما العطاء المختلف فيه فهذا لم يقصده المصنف هنا وهو وارد عليه، لكنه يعتذر له بأنه أراد أن يذكر المجمع الذي اتفق عليه أهل العلم، وأما المختلف فيه هذا لم يتعرض له. بنت، هذه الأولى من الوارثات، بنت، بنت من؟ بنت الميت. هكذا إذا أطلق النسب النسبة انصرف إلى الميت، لأن الموضوع هنا موضوع في التركات، فلا بد أن يكون الحديث منصرفا عن إلى الميت. بنت وبنت ابن، هذه الثانية، وكلاهما دل عليه قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، هذا نص دخل فيه البنت، بنت الميت وبنت الابن، ابن الميت. وحديث ابن مسعود الوارد في بنت وبنت ابن وأخت، يعني أعطى كل من هؤلاء الثلاث، إذن ورث البنت وورث بنت الابن، فدل على أن ذلك وارد شرعا وهو مجمع عليه، مجمع عليه. إذن البنت بنت الميت ترث بالإجماع، وكذلك بنت الابن. بنت ابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، بنت ابن ابن ابن ابن ابن إلى آخره بمحض الذكور، فإن وجد بينهما فاصل وهو أنثى حينئذ سقطت لا ترث. بنت ابن ابن بنت ابن، وجد أنثى بين ذكرين ما يصلح هذا. إذن إن نزل أبوها بمحض الذكور احترازا عن التي نزل أبوها لا بمحض الذكور كبنت ابن بنت الابن، هذه لا ترث ليست من الورثة. الثالث أو الثالثة أم، الأم وورثه أبواه، أبواه هذا يشمل الأب والأم. وأم مشفقة، يعني لابد أن تكون الأم التي ترث من ابنها مشفقة، فإن لم تكن مشفقة فلا إرث، صحيح؟ لابد أن تكون مشفقة تحن على ابنها، فإن لم تكن كذلك فلا ترث. شنكم صحيح؟ هو يقول مشفقة ما هو من عندي. وأم مشفقة، إذن الوصف هنا باعتبار الأصل، باعتبار الأصل يعني لبيان الحال والواقع والشأن، الأصل في الأم أنها مشفقة، مشفقة. إذن وأم مشفقة، مشفقة ليس احترازا عن أم ليست مشفقة، وإن قال بعضهم إنه للاحتراز عن الأم القاتلة فإنها ليست مشفقة. الأم القاتلة ترث أو لا؟ لا ترث، قام بها مانع، لكن هذا ليس مرادا للناظم هنا، لأنه سبق هناك ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل. إذن القتل مانع، فكل من اتصف بالقاتل خرج هناك ليس بداخل معنا. إذن مشفقة ليس للاحتراز عن الأم القاتلة فإنها ليست مشفقة، لأنه تقدم في ذلك، وإنما ذكر مشفقة لبيان الشأن. فترث الأم ولو كانت غير مشفقة، لأن الإرث ينصب على كونها أما، وأما الأوصاف الأخرى هذه منفصلة منفكة. وأم مشفقة، هذا الثالث، قوله تعالى ورثه أبواه. مشفقة من أشفق إذا خاف، أخذ من الشفقة على الشيء وخفت عليه، والاسم منه الشفقة، والأم من شأنها ذلك. وزوجة، هذا الرابعة، زوجة بإثبات الهاء أو التاء، وهو الأولى هنا في الفرائض، وإن كان الأفصح الترك، الأفصح الترك، زوج زوجان هذا الأصل، لي زوج ذهبت بزوجي إلى آخره، هذا الأصل فيها، ولكن هنا من باب التمييز بين الزوج والزوجة لئلا تختلط الأمور، حينئذ استحسن اتصال التاء بالزوجة المرأة، وهو الأولى في الفرائض للتمييز، وإن كان الأفصح والأشهر تركها، كما في قوله وأصلحنا له زوجه، ما قال زوجته، قال زوجه، كذلك زوجه مضاف مضاف إليه، أين التاء؟ ليس فيه تاء، وأصلحنا له زوجه ولم يقل زوجته. ويا آدم أسكن أنت وزوجك ولم يقل زوجتك، فدل على أن الأفصح ترك التاء، إلا في هذا المقام من باب التمييز بين الذكر والأنثى. وزوجة، وزوجة، وهذا واضح وجدة وجدة، هذا الخامس، خامسة الجدة، جدة الميت وجدة. الجدة منها ما هو متفق على توريثها، ومنها ما هو مختلف في توريثها. وعند الشافعية كل جدة ترث، كل جدة يرتاح الطالب. وعند الحنابلة فيه تفصيل، فيه تفصيل. الجدة إذا لم يكن بينها وبين الميت ذكر فهي من قبل الأم، هذا ضابط جيد. الجدة إذا لم يكن بينها وبين الميت ذكر فهي من قبل الأم فترث باتفاق. إذا لم يكن بينها وبين الميت ذكر فهي من قبل الأم فترث بالاتفاق، هذه جدة الأم. وإن كان بينها وبين الميت ذكر، إن كان بينها وبين الميت ذكر تفصيل، فإن كان هو الأب فهي جدة من قبل الأب فترث كذلك باتفاق. جدة من جهة الأب ترث باتفاق، لأن الواسطة بين وبين الميت الأب. وإذا كانت من قبل الأم فهي ترث باتفاق. وإن كان هو الجد ففيه خلاف هل ترث أو لا، والمذهب عندنا ترث، يعني أدلت الجدة بالجد كأم أبي الأب، هذه مختلف فيها. الحنابلة يرون أنها ترث، وعند المالكية لا ترث. وأما الجدة التي تدلي بذكر بين أنثيين ويعبر عنها بالجدة المدلية بذكر غير وارث فهي من ذوي الأرحام باتفاق الأئمة الأربعة، هذا أربع أنواع للجدات، ثنتان يرثن باتفاق، وهي الجدة من قبل الأم مباشرة، والتي من قبل الأب أن يكون الفاصل بينها وبين الميت الأب فترث باتفاق في المسألتين. إن أدلت بالجد لا بالأب فيه نزاع، المالكية لا ترث والحنابلة ترث، وكذلك الشافعية. وإن أدلت الجدة بذكر بين أنثيين وقع الفصل، حينئذ لا ترث باتفاق. بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة، عرفنا المراد بالجدة. ومعتقة، المعتقة يعني الأنثى، السيد إذا كان ذكرا فأعتق عبده حينئذ صار معتقا، وإذا كان الذي أعتق أنثى صارت معتقة. إذن العتق قد يكون من جهة الذكر فيكون معتقا، وقد يكون من جهة الأنثى فتكون معتقة، كل منهما يرث بالعتق. وأما في شأن الذكر فيرث هو المعتق، وكذلك عصبته المتعصبون بأنفسهم. وأما المعتقة فليس فيه عصبة من جهة الإناث، وإنما هو من جهة الذكور، ولذلك لم يقيده، قال هناك الزوج والمعتق ذو الولاء عمما، وقلنا لم يرد ولم يقصد المعتق المباشر، هنا لا، المراد المباشر، لأنه ليس عندنا إناث يعصبن بالولاء، وعندنا ذكور هناك يعصبون بالولاء، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة كما سيأتي في باب التعصيب. إذن قوله ومعتقة ترث عتيقها، ولم يقل ذات الولاء، ومعتقة ذات الولاء كما قال في المعتق ذو الولاء، للإشارة إلى أنه لا عصبة من النساء في الولاء إلا المعتقة، لأن الإرث هنا ليس بالفرض، المعتق يرث بنوع التعصيب لا بالفرض، والمعتقة ترث بإرث التعصيب لا بالفرض. ومعتقة، إذن المراد هنا المعتقة المباشرة، وليس عندنا ما ينوب عنها من الإناث لأنه لا يوجد، ليس له وجود، ولذلك قال والسادسة معتقة. قال وكذا عصبتها المتعصبون بأنفسهم، وهذا كيف هذا يأتي؟ لا يأتي هنا، لأنه في مقام ذكر الوارثات من النساء، وأما عصبتها المتعصبون بأنفسهم هذا ليس واردا هنا، لأن الناظم إنما يذكر الوارثات من النساء. إذن والسادس المعتقة فقط، لأنه لا يوجد من يرث بالعتق بالولاء من الإناث، وليس في النساء طرا عصى، طرا يعني جميعا، وليس في النساء طول العصبة إلا التي منت عتق الرقبة كما سيأتي في محله. والأخت من أي الجهات كانت، والأخت هذا السابع والأخير، الأخت من أي الجهات، عرفنا جمع جهة أي النواحي، كانت أي هذه الأخت، وهذا فيه تعميم ليشمل الأخت من الأب والأخت لأم والأخت الشقيقة، ودخل ثلاثة أنواع تحت هذا الجنس. فهذه عدتهن، عدتهن يعني تعداد الوارثات من النساء بانت في هذه وظهرت وانحصرت. قال والسابعة الأخت من أي الجهات كانت، أي سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، فهذه عدتهن بانت أي ظهرت بالاختصار، بالاختصار سبعة جنس بعضها يدخل تحتها أفراد. اثنتان من أعلى النسب، اثنتان من أعلى النسب وهما الأم والجدة، الأم والجدة، واثنتان من أسفل النسب، اثنتان من أسفل النسب وهما البنت وبنت الابن أربعة، وواحدة من الحاشية وهي الأخت مطلقا، واثنتان أجنبيتان وهما الزوجة والمعتقة، الزوجة والمعتقة، زوجة أجنبية في الأصل يعني ليست من القرابة، ليست من القرابة. وإذا اجتمع كل النساء ورث منهن خمسة، البنت وبنت الابن والأم والزوجة والأخت الشقيقة، وتكون مسألتهم من 24، للبنت النصف 12، ولبنت الابن السدس 4، وللزوجة الثمن 3، وللأم السدس 4، والباقي 1 للأخت الشقيقة تعصيبا، باقي تعصيبا. ثم قال رحمه الله باب الفروض المقدرة، باب الفروض المقدرة. لما أنهى الكلام على الورثة من الذكور والإناث شرع يبين ما يرث كل واحد منهم، يعني هل يرث بالفرض أم يرث بالتعصيب، لأننا نحتاج إلى بيان من الذي يرث بالفرض، ثم نعرف كم فرضه، نصف الثمن إلى آخره، وما هي شروطه إلى آخر ما سيأتي. قال باب الفروض المقدرة، باب الفروض المقدرة، أي هذا باب بيان الفروض المقدرة، هذا باب بيان على حذف مضاف الفروض المقدرة، فروض المقدرة، نعت للفروض. واعترض عليه، اعترض عليه بذكر المقدرة بعد الفرض، لأن الفرض لغة التقدير، كأنه قال باب المقدرة المقدرة، هذا فيه ركاكة، فيه إذن الفرض في اللغة التقدير، كأنه قال باب المقدرة المقدرة بالتكرار، هذا فيه ركاكة. وأجيب بأن المراد بالفروض الواجبة، وهو إما مقدرة أو لا، إما مقدرة أو لا. وإنما سميت الفروض مقدرة لأنها سهام لا تزيد ولا تنقص، هذا الربع لا يزيد ولا ينقص، هذا الثمن، النصف، ثلثان، الثلث إلى آخره، هذه كلها ليست من صنع البشر، وإنما هو وضع إلهي فلا يزيد ولا ينقص إلا بسبب العول أو الرد على القول به كما سيأتي في محله. باب الفروض المقدرة. قال الشارح أي المقدرة في كتاب الله، وهذا واضح بين، لكن إذا قيل بأنها المقدرة في كتاب الله حينئذ يرد عليه الثلث الذي ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الأمة الباقي، فثلث الباقي لها مرتب كما سيأتي، هذا ثبت بالاجتهاد، حينئذ تصير سبعة لا ستة. لكن ما أراده المصنف هو ما ثبت في الكتاب، في الكتاب. لماذا؟ لأنه قال ماذا؟ فالفرض في نص الكتاب ستة، فالفرض في نص الكتاب ستة. إذن المراد المقدرة هنا أين؟ في كتاب الله، حينئذ خرج ثلث الباقي الذي يكون للأم. ومستحقيها، سيذكر في هذا الباب من يستحق هذه الفروض، سواء في حق النصف أو الربع أو الثلث أو الثلثين، على ما سيأتي تقريره. والفروض جمع فرض، وهو في اللغة يقال لمعان، يعني يطلق على معان، أصلها يعني الكثير الغالب الحز والقطع، أصل كلها تدور هذه المعاني على هذا المعنى الحز والقطع. الحز بفتح الحاء هو ابتداء القطع التدريجي، يعني أول ما يضع السكين مثلا ويتدرج فيه في القطع هذا يسمى حزا. وقوله القطع أي ولو دفعة، حينئذ يكون بينهما عموم وخصوص وجه، القطع يكون دفعة مرة واحدة، وأما الحز فهو أول القطع إذا كان تدريجيا، إذا كان تدريجيا. وأما في الاصطلاح وسبق أنه يطلق على التقدير معاني عديدة، سبق شيء منها في شرح الأصول أو الورقات. وفي الاصطلاح النصيب المقدر شرعا لوارث خاص، النصيب المقدر شرعا لوارث خاص، هذا هو الفرض في صلاح فرضيين. النصيب أي الحظ من الشيء، فخرج به التعصيب المستغرق، لأنه قد يهلك هالك عن ابن أخ شقيق مثلا فيرث كل المال، هذا يسمى تعصيبا مستغرقا. وقد يكون معه ماذا؟ معه صاحب فرض، حينئذ يرث صاحب الفرض بالفرض فيكون الباقي للمعصب، حينئذ يكون التعصيب هنا ليس مستغرقا، كالبنت الشقيقة مثلا، أخت الشقيقة مع ابن الأخ الشقيق، لها النصف والباقي يكون لابن الأخ الشقيق، هنا اجتمع تعصيب وفرض، هل التعصيب هنا مستغرق؟ جواب لا. أما لو لم يبقى إلا ابن الأخ الشقيق حينئذ يرث كل المال، فحينئذ التعصيب يكون مستغرقا ويكون غير مستغرقين، يكون مستغرقا إذا لم يكن أصحاب فرض ولم يكن معه معصب كذلك. وأما إذا كان غير مستغرق، وذلك فيما إذا شاركه غيره، إما صاحب فرض وإما صاحب تعصيب. إذن النصيب المراد به الحظ من الشيء، فخرج التعصيب المستغرق، لأنه ليس بنصيب، أخذ كل المال، هذا ليس حظا من شيء، أخذ كل المال، إذن استغرق فلا يعبر عنه بأنه نصيب. النصيب المقدر نعته به بالمقدر، خرج به التعصيب غير المستغرق لعدم تقديره، فنقول النصف لكذا ثم الباقي ولا ننظر كم بقي لفلان، أو الثمن للزوجة والباقي لكذا، أو السدس للجدة والباقي كذا، حينئذ الباقي هذا نقول تعصيب ليس مستغرقا، لكنه غير معلوم في الأصل، غير معلوم، فخرج به التعصيب غير المستغرق لعدم تقديره. وخرج به أيضا قوله المقدر، خرج به نفقة القريب، لأن المدار فيها على قدر الكفاية، قد يقدر من جهة الشرع، يعني يقال يجب عليه أن يكفل قريبه، لكنه لم يقدر من جهة الشرع، ربع نصف إلى آخره، شرعا أي من جهة الشرع أي الشارع، فخرج به الوصية، فإنها مقدرة جعلا، يعني بجعل الموصي لا بأصل الشرع، لأن الوصية نصيب مقدر، إذا أوصى بما دون الثلث أو بالثلث مثلا نقول هذا نصيب مقدر، حينئذ هل هو إرث أم مصية؟ نقول ننظر إلى الواضع، فالذي جعل هذا الثلث هو الموصي، لا من جهة الشرع، وأما الفرض الذي معنا فهو من جهة الشرع، ولكم نصف فلا ثمن إلى آخره. إذن شرعا هذا قيد لابد منه، يعني من جهة الشرع أي الشارع، فخرج به الوصية، فإنها مقدرة جعلا لا شرعا، فهي بجعل الموصي لا بأصل الشرع، لوارث نصيب مقدر شرعا، العشر في الزكاة نصيب مقدر شرعا، كذلك مقادير الزكاة هل هي أنصبة مقدرة شرعا أم لا؟ نعم، دخلت أو لا دخلت، نحتاج إلى إخراجها، فقلنا لوارث لإخراج الزكاة لأنها مقادير ومقدرة شرعا، لكن ليست لوارث، وإنما لمن اتصف بصفات جاء الشرع بها، إنما الصدقات للفقراء إلى آخره. إذن لوارث هذا قيد لا بد منه لإخراج مقادير الزكاة، فإنها مقدرة شرعا لغير وارث، لوارث خاص، هل يكون ثم وارث عام؟ نعم عموم المسلمين، عموم المسلمين، لكنه ليس بفرض، ليس بفرض على القول بأن بيت المال يرث، هلك هالك ولم يترك لا من يرثه بالفرض ولا بالتعصيب ولا ذوي الأرحام، حينئذ يرجع المال إلى إلى بيت المال، إذن ورثه بيت المال ينصرف إلى مصالح المسلمين، إذن الوارث في الحقيقة هو عموم المسلمين، لكنه ليس بفرض، ليس بفرض لوارث خاص. قال بعضهم لبيان الواقع، وقال بعضهم للاحتراز عن عموم المسلمين، وبعضهم قال بأن عموم المسلمين خرج بما خرج به التعصيب، خرج بما خرج به التعصيب، وهو قوله النصيب المقدر، النصيب المقدر خرج به نوعاء التعصيب المستغرق وغير المستغرق، خرج به كذلك عموم المسلمين، عموم المسلمين. وزاد بعضهم في الحد الذي لا يزاد إلا بالرد، يعني لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعون، وهذا من باب الإيضاح ليس داخلا في الحد. ولذلك قيل الأولى إسقاطه من التعريف، ونجيب بأنه بيان وتوضيح للفرض لا من تمام التعريف، لا من تمام التعريف. إذن باب الفروض المقدرة عرفنا المراد به، وهذا يقابله باب خاص سيأتي وهو باب التعصيب، ولذلك بدأ بالتقسيم العام ثم يذكر الفروض المقدرة شرعا. واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسمه، قسم لك الإرث إما بالمعنى المصدري أو بالمعنى الاسمي، كلاهما يصحان، إلا أن الأول لابد من التقدير في قوله فرض وتعصيب على ما ذهب إليه الشارع. واعلم هذه كلمة للتنبيه، يعني يؤتى بها للتنبيه للاعتناء بما بعدها. واعلم بأن، واعلم أيها الناظر في هذا الكتاب، هكذا قدره الشارح، ومراده أن المخاطب غير معين، سبق معنا مرارا، مخاطب هنا غير معين، كما في قوله لو ترى إذ فزعوا، ترى خطاب خرج لواحد لكنه في الأصل مراد به العموم، هنا كذلك. واعلم أنت لست التي تقرأ، إنما كل ناظر في هذا الكتاب. واعلم بأن عداه بالباء، إما أن يقال بأنه ضمن اعلم معنى اجزم على كما ذكره بيجوري فعداه بالباء، أو أنها زائدة للوزن، والظاهر أن نعلم أن العلم ومادة العلم يتعدى بنفسه بحرف الجر، هذا الظاهر. ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم أن الله يرى، تعدى بنفسه ويتعدى بالباء، كذلك يعلم ما بين أيديهم تعدى بنفسه، فلا نحتاج أن نقول بأنه للتضمين أو غيره. واعلم بأن الإرث، الإرث بمعنى الموروث، حق قابل للتجزئ كما سبق، نوعان، بأن الإرث نوعان، الإرث اسم أن ونوعان خبر أن، لأن الوارث إما له سهم مقدر شرعا فإرثه بالفرض أو لا في بالتعصيب، يعني لماذا انحصر في نوعين، لماذا انحصر في نوعين؟ نقول لأن الوارث إما أن يكون له نصيب مقدر شرعا أو لا، سبق أنه قد يرث، ودل النص على بعض من سبق ذكره أنه يرث ولم يذكر له فرض، حينئذ إذا لم يذكر له فرض لابد أنه يرث بنوع آخر وهو التعصيب. إذن القسمة ثنائية لا ثالث لها، لا ثالث لهما، إما له سهم مقدر شرعا فإرثه بالفرض أو لا فبالتعصيب، فبالتعصيب. واعلم بأن الإرث نوعان، نوعان هما فرض وتعصيب، هما مبتدا وفرض وما عطف عليه خبر المبتدا، هما فرض أي النوعان، فرض أي إرث به، هكذا قال الشارح، وهذا أول، لأن قوله إرث هذا مصدر بالمعنى المصدري، لا ينقسم الإرث إلى فرض وتعصيب، لأن الفرض والتعصيب هذا في شأن الموروث، حق قابل للتجزئ، هو الذي نقول ربعه ونصفه إلى آخره، وأما الإرث نفسه هذا لا يتجزأ، وإنما هو شيء واحد. إما أن يقال بأن الإرث على بابه وهو مصدر، حينئذ نقول فرض أي إرث به بالفرض، إرث بالفرض، فرق بينهما. وإن جعلنا الإرث بمعنى الموروث حينئذ نقول الموروث إما بالفرض وإما بالتعصيب، هذا أجود، يعني قوله بأن الإرث نقول مصدر أراد به اسم المفعول. فرض وتعصيب، فرض وتعصيب يعني إرث بالفرض على ما ذكره الشارح هنا يعني على التأويل، وتعصيب أي إرث به على ما قسم، على بمعنى الباء، وما هنا مصدرية، ما مصدرية، وقسم فعل ماضي مغير الصيغة، والألف هذه للإطلاق على الذي قسم، على ما قسم، على ما قسم يعني بهذا التقسيم، بهذا التقسيم أي حال كون التقسيم الذي ذكرناه على التقسيم الذي ذكره الفرضيون. فرض وتعصيب على ما قسم عند من؟ عند الفرضين، هذا مراده، يعني هذا التقسيم هو المشهور وهو المعتمد عند الفرضين، ليس بتقسيم من جهة الناظم نفسه، ليس باجتهاده. ولذلك أي حال كون التقسيم الذي ذكرناه على التقسيم الذي ذكره الفرضيون أو على التقسيم الذي اعتبره الشارع على ما قسم، أي بهذا التقسيم، أي حال كونه متلبسا بهذا التقسيم. ومراده ظاهر العبارة ماذا؟ إما فرض وإما تعصيب ولا يجمع بينهما، نوعان هما فرض وتعصيب تقابلا. إذن والتقابل دائما يكون بشيء كلي يقابل شيئا كليا، هذا الأصل فيه، ولا يقال بالتداخل إلا بقرينة لأنه خلاف الأصل. إذن التعصيب فقط أو الفرض فقط، إذن لا يمكن أن يوجد من يجمع بين الفرض والتعصيب، وليس هذا بمراد. إذن قوله على ما قسم أي بهذا التقسيم، أي حال كونه متلبسا بهذا التقسيم، بهذا التقسيم. هنا قال فرض وتعصيب، قدم الفرض على التعصيب لكون الإرث به أقوى، يعني جرى خلاف بين الفرضيين أي النوعين أقوى من الآخر، والخلاف لا ينبني عليه ثمرة، يعني سواء قيل التعصيب وهو قول مقدم أو أقوى من الفرض أو بالعكس، نقول هذا الخلاف لا ثمرة له. وهنا قدمه، قد يقال بأنه أراد أن الفرض مقدم على التعصيب لكون الإرث به أقوى، بدليل أن صاحبه لا يسقط أبدا، صاحب الفرض لا يسقط كما سيأتي، بخلاف صاحب التعصيب، إذا استغرق أصحاب الفروض التركة سقط، ليس له شيء، ليس له شيء، للنص ألحق الفرائض بأهلها يعني أصحابها، فيأخذ صاحب النصف والثلث إلى آخره، إن بقي شيء فلأولى رجل ذكر، إن لم يبقى حينئذ ليس له شيء. إذا ما كان ليس بساقط مطلقا هذا أقوى مما يسقط، بدليل أن صاحبه لا يسقط وإن استغرقت أصحاب الفروض التركة، بخلاف العاصب فإنه يسقط حينئذ. وعكس بعضهم فجعل الإرث بالتعصيب أقوى بدليل حيازة المال إذا انفرد، والكلام فيما إذا اجتمع، متى تظهر القوة؟ هل إذا انفرد لوحده أم إذا اجتمع مع غيره؟ إذا اجتمع مع غيره حينئذ نقع التعارض، متى نقدم هذا على ذاك؟ الذي يقدم هو القوي، وأما إذا لم يكن أصحاب فروض ولم يوجد إلا ابن أخ شقيق فورثنا، نقول هذا أقوى من صاحب الفرض، لأنه ما وجد حتى نقول أقوى منه، وإنما القوة تكون إذا وجد. واضح هذا؟ وعكس بعضهم فجعل الإرث بالتعصيب أقوى بدليل حيازة المال إذا انفرد، وبكونه ذكرا بخلاف أصحاب الفروض فإن غالبهم إناث، الله عز وجل الذي قسم الفروض، حينئذ لا اعتراض. الظاهر أن الفرض أو الإرث بالفرض أقوى من التعصيب. إذن هما فرض وتعصيب. إذن لا يفهم من كلامه أنه لا إرث إلا بالفرض فقط أو بالتعصيب فقط، بل قد يجمع بينهما، ومراده أنه لا يخلو منهما، وليس المراد ما هو ظاهر العبارة من أن الإرث إما بالفرض فقط أو بالتعصيب فقط ولا يكون بهما معا، لأن جملة الوارثين السابقين من الرجال والنساء المجمع على إرثهم 25، وينقسمون باعتبار الإرث إلى أربعة أقسام. القسم الأول قسم يرث بالفرض فقط، قسم يرث بالفرض فقط، وهم سبعة: الأم وولداها، يعني الأخ لأم والأخت لأم، الأم وولداها والزوجان، الزوج والزوجة والجدتان، يعني الجدة لأم والجدة لأب، هؤلاء يرثون بالفرض فقط، بالفرض فقط. الثاني القسم الثاني يرث بالتعصيب فقط ولا يكون له نصيب من جهة الفروض المقدرة شرعا، وهما 12 من 25، 12 الابن وابن الابن وإن نزل، والأخ الشقيق والأخ لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزلا، والعم الشقيق والعم لأب وإن عليا، وابن العم الشقيق وابن العم لأب وإن نزلا، والمعتق والمعتقة. هؤلاء عصبة لا يرثون إلا بالتعصيب، لو وجد أصحاب الفروض والسرقة والتركة هؤلاء كلهم ليس لهم شيء البتة. الثالث قسم يرث بالتعصيب تارة وبالفرض تارة، يعني يجمع بين النوعين، ويجمعون بينهما تارة أخرى، يعني في مسألة واحدة يرث بالفرض ويرث كذلك بالتعصيب، فيجمع بينهما في مسألة واحدة، وهما الجد الأب والجد، الأب والجد. إذن الأب والجد من أصحاب الفروض، وقد يجمعون كذلك التعصيب، يعني قد يحصل لهم في مسألة الجمع بين الفرض والتعصيب معا، وقد يرث بالتعصيب فقط وقد يرث بالفرض فقط، فلهم ثلاثة أحوال، له ثلاثة أحوال. الأب قد يرث بالفرض فقط في مسألة، وقد يرث بالتعصيب فقط في مسألة أخرى، وقد يجمع بينهما، يرث بالفرض والتعصيب، وذلك فضل الله. رابعا القسم الرابع قسم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمعون بينهما، يعني إما هذا وإما هذا، لكنه من أصحاب طرفين، يعني يرث بالفرض، له فرض مقدر في الشرع، وكذلك يرث بالتعصيب، يعني هو وارث وارث، هو وارث وارث، إما بالفرض وإما بالتعصيب. وهم أربعة، أربعة: البنت فأكثر، يعني بنتان ثلاث أربعة، وبنت الابن فأكثر وإن نزل أبوها، والأخت الشقيقة فأكثر، الأختان الثلاث الأربعة، والأخت لأب فأكثر. هذه أربعة أقسام باعتبار الإرث، اعتبار الإرث، منهم من يرث بالفرض فقط، ومنهم من يرث بالتعصيب فقط، ومنهم من يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة، وقد يجمعون بينهما في بعض المسائل، وهما الأب والجد لقوتهما. والقسم الرابع يرث بالفرض تارة، يعني في مسألة، ويرث في مسألة أخرى بالتعصيب لا بالفرض، لكن لا يجمعون بينهما في مسألة واحدة. إذن قوله فرض وتعصيب ليس على ظاهره، بل القسمة رباعية. وأما الوارث كلامه في الإرث السابق، وأما الوارث فثلاثة أنواع: ذو فرض وعاصب وذو رحم على المذهب. ذو رحم هذا عندنا في المذهب. فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة. فالفرض فالفاء الفصيحة، والفرض سبق بيان معناه، والمراد هنا الفروض ليس فرضا واحد، لأنه قال ستة. فالفرض إذن ال هذه تكون للجنس الصادقة بالمتعدد، كأنه قال فالفروض، فال هنا للجنس الصادق بالمتعدد. فالفرض أو الفروض المذكورة في نص الكتاب، في نص هو الكتاب، هذا أولى، في نص هو الكتاب، في نص الكتاب، والمراد بالكتاب هنا القرآن، لأنه الأصل في بيان المواريث، في نص الكتاب، فعل هنا لي للعهد، المراد به القرآن العزيز. ستة هذا خبر المبتدأ، خبر المبتدأ. والسابع ما ثبت بالاجتهاد، فلا يرد على المصنف، لأنه خصص مراده بالفروض المقدرة في القرآن، حينئذ بقي عليه فرض سابع وهو ما ثبت بالاجتهاد، وهو ثلث الباقي، ثلث الباقي. وهذا للأم في الغراوين، وللجد في بعض أحواله كما سيأتي في محله. لا فرض في الإرث، لا فرض، لا نافي للجنس، يعني ليس ثم فرض أصلا. لا فرض في بمعنى من الإرث الموروث سواهما، سواها يعني سوى الستة، سوى الستة. البتة يعني قطعا، البتة قطعا، والبت هو القطع، والبتة هذه مختلف فيها، هل همزتها همزة قطع كما قيل، لأن ال فيه جعل كالجزء من الكلمة، وقيل همزة وصل والتاء فيه للوحدة، كأنه قال أرزم بذلك الجزم الواحد الذي لا تردد فيه. إذن البتة المراد به القطع، فهذا ثم شيء مقطوع به. فالفرض في نص الكتاب 6، لا فرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام. هذه كم؟ هذه 6، هذه 6. والفرضيون لهم طرق في عدها، بعضها يسمى طريقة الترقي، والثانية تسمى طريقة التدلي، والثالثة تسمى طريقة التوسط بينهما. فالأولى طريقة التدلي، وهي أن يذكر أولا كسر الأعلى ثم ينزل إلى ما تحته، يعني يبدأ من الأعلى، يبدأ من الأعلى، تدلي من فوق إلى أسفل، وهكذا. كأن تقول الثلثان لأنه أكبر مقدار، الثلثان والنصف يعني نصف الثلثان وهو الثلث، ونصف كل ونصف نصفه، أو تقول الثلثان ونصفهما وربعهما والنصف ونصفه وربعه. والناظم عبارته قريبة من ذلك، إلا أنه أخر الثلثين لضيق النظم، لأنه قال والثلثان وهما التمام. طريقة الثانية طريقة الترقي، يعني من الأصغر إلى أعلى، أن تذكر أولا كسر الأدق ثم ما فوقه، وهكذا. كأن تقول الثمن والسدس وضعفهما، أو تقول الثمن وضعفه وضعف ضعفه والسدس وضعفه وضعف ضعفه. والثالثة طريقة التوسط، وهي أن تذكر أولا كسر الوسط ثم تنزل درجة وتصعد درجة، كأن تقول الربع والثلث ونصف كل وضعف كل وضعف كل، أو تقول الربع ونصفه وضعفه والثلث ونصفه وضعفه. والمقصود من هذه الطرق واحد، وهو التفنن في العبارة، إذن تعدها كيفما شئت. نصف هذا الأول وهو أكبر الفروض، وفيه أربع لغات، تثليث نونه نصف نصف نصف ثلاثة، والرابعة نصيف كرغيف نصيف، وزاد البيجوري نص بضم النون وتشديد الصاد نص، هذه طيبة. وهناك ذكر في المختار رز، بعض الناس يظن أنها لحن لغة العامة، أرز رز رز، هذه ثابتة باللغة صحيحة. إذن النصف فيه أربع لغات هي المشهورة، تثليث نونه، والرابعة نصيف، وبدأ به لكونه أكبر كسر مفرد، وذكر في القرآن في ثلاثة مواضع، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وله أخت فلها نصف ما ترك، في ثلاثة مواضع. نصف وربع في ثلاث لغات، ضم الباء وتسكينها، ربع ربع، والراء الثالثة ربيع فعيل، وذكر في القرآن في موضعين، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركتم، ولهن الربع مما تركتم، يعني ذكر في موضعين. ثم نصف الربع، نصف الربع كم؟ ها، نصف وربع، ثم نصف الربع ثمن، اي هذا لابد تكون محفوظه والا ما تمشي. اذا نصف الربع هو الثمن، وفيه ثلاث لغات، ضم الميم وسكونها والثمين، ثمن ثمن ثمين، ثلاث لغات، وذكر في القران في موضع واحد، فان كان لكم ولد فلهن الثمن، فلهن الثمن. والثلث هكذا في عباره الناظم باسكان اللام، وفيه لغتان، ضم اللام وسكونها، وذكر في القرآن في موضعين، وورثه أبواه فلأمه الثلث، فهم شركاء في الثلث. والثلث والسدس فيه لغتان، ضم الدال وسكونها، ضم الدال سدس سدس وسدس، فيه لغتان، وورد في القرآن في ثلاثة مواضع، لكل واحد منهما السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، هذا في سياق واحد، وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، إذن ورد في ثلاثة مواضع. والسدس بنص الشرع، بنص الشرع أي حال كون ذلك متلبسا بنص الشارع عليه، يعني جاء في القرآن. والثلثان مبتدأ وهما التمام، وهما التمام مبتدأ وخبر، والجملة خبر المبتدأ الأول. والثلثان فيهما فيه لغتان، ضم اللام وسكونها، ثلثان ثلثان، وذكر في القرآن في موضعين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. وهما أي الثلثان، ثن الضمير هنا نظرا للفظ الثلثين، التمام أي المتممان، متممان لما سبق. فاحفظ، الفاء الفصيحة، احفظ فكل حافظ إمام. فاحفظ أيها الناظر في هذا الكتاب ما ذكرته لك وما لم أذكره من هذا العلم وغيره، فإن حذف المعمول يؤذن به بالعموم، كأنه أراد أن يجعل هذا النص قاعدة عامة في جميع الفنون. فاحفظ يا طالب العلم فكل حافظ إمام، وما تحفظ لن تكون ولا مأموم. فاحفظ فكل، الفاء للتعليل، فكل حافظ إمام، كأنه قال لأن كل حافظ إمام، أي مقدم على غيره، خصوصا إذا انضم إلى حفظه فهم المحفوظ. يعني ليس المراد الحفظ المجرد، لا يكون طالب العلم ببغاء يردد ما يذكره أهل العلم فقط، لا، لابد أن تحفظ مع الفهم. وأما حفظ دون فهم فهذا نسخة زائدة في المجتمع، ولذلك قيل فهم سطرين خير من حفظ وقرين، فهم سطرين خير من حفظ وقرين، ومناظرة اثنين خير من هذين. يعني لابد أن يجمع بين الحفظ والفهم والمناظرة وهي المدارسة والمذاكرة. بل ربما يدعى أن الحفظ بغير فهم لا عبرة به، بل هو كذلك الشارح يقول، بل ربما يدعى أن الحفظ بغير فهم لا عبرة به، بل هو كذلك ليس له عبرة البتة، وينبغي تقييد العلم بالكتاب. إذن ذكر في هذا موضع هذا الباب الفروض الست المقدرة في الشرع، ثم بعد ذلك سيسرد أصحاب الفروض المقدرة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.